بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الظالمون إنها الحق. أيها المعاندون في الدنيا بأسرها إنها الحق. أيها الظالمون والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. أنا مؤمن إن فيهم قيامة. أنت مؤمن إن فيهم قيامة وأنت مؤمن إن فيهم قيامة. فماذا فعلت؟ ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. لو أنت عارف إن فيهم قيامة وفيهم جزاء وفيهم حساب لم نراك أبدا تتعدى على العزيز الوهاب. أنت يا من تعديت على حدود الله. أنت عارف فيهم قيامة 50,000 سنة ستقوم فيه لرب العالمين. وما أدراك ما الحاقة. عارف ان في يوم قيامة ستقع السماوات على الارض وتنفطر وتنشق. عملت ايه اليوم القيامة يا صاحب الغدرات يا صاحب الفجرات يا صاحب الخيانات يا صاحب الزلات يا صاحب الخطيات؟ ماذا ستقول لرب الارض والسماوات إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كباحر يحتوي سمكا وحوت. إنها الحق. هل تكون يوم القيامة مع المؤمنين الطائعين أم مع المذنبين والمفرطين والمقصرين؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنها الحق. الريح الصرصر العادية الشديدة تأتي للرجل الضخم اللي كان بيقول من أشد منا قوة. ترفع الريح للسماء ثم تنزل به الريح على الأرض فتنفصل رأسه عن جسده بقدرة من على كل شيء قدير بقدرة الذي بيده العذاب الشديد. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كباحر يحتوي سمكا وحوت. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. يصر إخوانكم بتسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم هذه التذكرة بعنوان إنها الحاقة للشيخ علاء سعيد. والآن نستمع وإياكم إلى مادة هذا الأسبوع. الحمد لله أحق من عبد وأولى من شكر وأرأف من ملك وأجود من أعطى وأعدل من انتقم. الحمد لله خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسل الدين وشرعه ووضع البيت وحرمه وألهم الطير وفهمه ونادى موسى وكلمه ونجى إبراهيم من النار وسلمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إن كنا حرمنا من رؤية نبينا في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته في الآخرة، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد أيها الموحدون الكرام، قال الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعلم علم اليقين أن أصدق الكلام هو كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن الناس مع أهل الحق دائما على وجهين: إما أن يناصروهم وإما أن يخذلوهم. وعلى ذلك ترى أن رب العالمين جل وعلا أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فترى الناس إما أن تناصر الحق مع الأنبياء وإما أن يخذلوا الحق فيأخذهم الحق جل وعلا. ولكن الدنيا قد أشغلت الناس وأغفلت الناس، فجعلتهم يقفون أمام دعوة الرسل وأمام الحق. ورب العالمين أراد أن يذكرنا بما حدث لمن قبلنا حتى لا يحدث معنا، فإما أن تكون من المؤمنين المتبعين وإما أن تكون من غيرهم، إما أن تعيش لدينك وإما أن تعيش لدنيتك. وعلى ذلك فاعلم أن ما قاله الله جل وعلا في قرآنه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حق ولا بد من وقوعه. إذا قال للمذنب وللمفرط وللمقصر النار، فاعلم أن ذلك كما قال العزيز الغفار وكما قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وإذا وعدك بالجنة فاعلم أن الجنة يوم القيامة للطائعين وللمؤمنين. ومن ثم أردت أن آخذ نفسي وإخواني إلى هذا اللقاء الذي سنقف جميعا فيه بين يدي رب الأرض والسماء، وليس بينك وبينه إلا أن تخرج روحك من جسدك، وهذا سيقع لا محالة. إن لم يكن في هذا اليوم ربما يكون غدا، وإن لم يكن فبعد يومين ثلاثة شهر أسبوع سنة. المهم أنه سيقع، وستسأل عن كل كبيرة وصغيرة فعلتها في هذه الدنيا. فأردت أن آخذ بنفسي وإياك إلى صورة سماها الله تبارك وتعالى بصورة الحاقة. بدأها بهذا الكلام، قال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، قال ابن كثير رحمة الله عليه، الحاقة هي التي يحق فيها وعد الله جل وعلا ووعيده. يعني ايه وعد الله المؤمنين بالجنة؟ ففي يوم الحاقة سيدخل الله اهل الايمان الى الجنة، والحاقة هي التي توعد الله فيها لأهل الكفر بالنار، فسيحدث هذا لا محالة. قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى: الحاقة الشيء الذي لا بد من وقوعه ولا بد أن يحق، لا بد أن يقع. ولذلك يعلم أن رب العالمين إذا تكلم عن يوم القيامة ما يريد أن يفزعك وما يريد أن يرعبك ثم بعد ذلك لا يأتي ذاك، لا، إنما سيأتي وسترى كل الآيات التي تحدث عنها رب الأرض والسماوات. فإذا قال لك الحق فانظر لنفسك يا مسكين، هل تكون يوم القيامة مع المؤمنين الطائعين أم مع المذنبين والمفسدين؟ إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، هذا حق وسيقع. يا ترى إذا وقفت بين يدي الله ليس بينك وبين الله وبين الجبار جل وعلا ترجمان؟ فسألك يا صاحب الغدرات، يا صاحب الفجرات، يا صاحب الخيانات، يا صاحب الزلات، يا صاحب الخطيات، ماذا ستقول لرب الأرض والسماوات؟ أتظن أن ذلك بعيدا عن علمه، بعيدا عن سمعه، بعيدا عن بصره، بعيدا عن كتابة الملائكة له؟ وعلى ذلك قل الحق سيحق فيها كل ما أخبرناكم به في الكتاب وفي السنة. وبعدين انتوا بتستهونوا بها، ما الحق؟ أتى بسؤال استفهامي المقصود منه التهويل والتعظيم والتفقيه. ولكن الناس الآن ما تشعر بكلام الله إلا ما رحم الله جل وعلا. لو قال له إنسان من أصحاب المناصب، طب يا ويلك مني، يا ويلك مني، لا تنيمه الليل. أما إذا قال العزيز الجبار الملك جل وعلا ما الحق، وكأنه ما سمع، يجعلك في غشاوة، خليك زي ما انت في لهو وفي انشغال إلى أن يأتيك وعد الكبير المتعال. وبعدها تقول ربي ارجعون، ربي احيي قلبي، ربي اجعلني من المطيعين، فلا يستجاب لك. أقول ما الحق أراد التفخيم وأراد التهويل وأراد التعظيم. فعظم ما عظم الله، أول ما هول الله. أين قلوبنا التي كانت تخشى من الله وبسبب معاصينا أصبح عليها رام فلا تتأثر؟ ثم يقول له وما أدراك ما الحق. من الذي أدراك يا محمد صلى الله عليه وسلم بعظمة الحق وبشدائد الحق وبهول الحق؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كل آية قال الله فيها وما أدراك معنى ذلك أن الله أدرى نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يقول وما أدراك ما الحق؟ يبقى اعلم أن الله أدرى النبي ما الحق، يعني أعلمه. إذا قال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يبقى أدرى يعني ايه ليلة القدر؟ إذا أتى أدراك بالفعل الماضي يبقى أدرى. لكن إذا قال وما يدريك فعل مضارع، اعلم أن النبي لا يعرف ذلك. وما يدريك لعله يزكي، يبقى هو كان لا يعرف. وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، هذا ما يدره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حينما يقول وما أدراك، يبقى أدراه وأعلمه. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة لم أسمع مثلها قط، ذرفت منها العيون. قام صلى الله عليه وسلم فينا فقال لو تعلمون ما أعلم. قام فينا يعني فين؟ في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مش قام في صاحب غنى وصاحب ربا وصاحب بنات متبرجة وصاحب خيانة، لا، ده قام مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع أفضل جيل. ويقول أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب الحية بكوا وانفطرت قلوبهم. قال أنس فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغطون وجوههم بثيابهم وسمعت لهم خنين رشفة في الأنف مع البكاء. لكن تعال الآن قل لهم الحق وما الحق ما الحق وما أدراك ما الحق، كأنه سامح. إيه اللي حصل للقلوب؟ أقول لك كلا، دران على قلوبهم بما كانوا يكسبون، لا يشعر بكلام الله. أنت المفروض أن نأتي لكي نعزيك، يقول لك يعني اسأل الله عز وجل أن يهب لك قلب، لأنك تعيش بيننا بدون قلب. إن كان قلبك لا يخاف من كلام الله ولا يخاف من تهويل الله، فمن من يخاف؟ وعلى ذلك قال وما أدراك ما الحق. عارف هو بيتكلم على ايه؟ هيجيب لك الناس اللي كذبت، الناس اللي فرطت، اللي قصرت واذنبت وعاندت وكبرت. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، الاثنين كذبوا بالقارعة التي تقرع القلوب. تقول العرب قرع الاهوال يعني اشتدت الاهوال، فقارعة يسميها قارعة ليه؟ لانها تقرع القلوب. دلوقتي ممكن القلب ما يبقاش خايف، ليه؟ على ران. لكن يوم القيامة حينما تطم الطامة وحينما تصخ الصاخة وحينما تقع الواقعة، رغما عنك سترى ان قلبك يوجل ويخاف وينقرع ويفزع. اين هذا في الدنيا؟ اين خوفك هذا من الدنيا من الله تبارك وتعالى؟ وقد فرطت واذنبت وضيعت. وعلى ذلك قل كذب الثمود، ثمود الذين ارسل الله اليهم صالحا عليه الصلاة والسلام يقول للقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كما يقول لك اي داعية الان، يقول لك استجب لامر الله، امتثل لاوامر الله، اجتنب لنواهي الله، قف عند حدود الله. ما لكش حدود فلان ولا حدود الله، انما بيقول لك حدود الله جل وعلا فلا تستجيب. هؤلاء كذبوا صالحا، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فكذبوا. احنا مش هنصدقك الا لو خرجتنا من الجبل ده ناقة، ومش ناقة كده وخلاص، لا، ده احنا عايزين ناقة بالاوصاف الفلانية والاوصاف العلانية، ناقة لا يوجد مثلها على ظهر الارض. وعايزينها تخرج منين؟ مش من اي مكان، لا، عايزينها تخرج من الصخرة دي. ليه؟ عايزين يعجزوا صالح علشان ما تقول للناش اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كما ياتي اي انسان الان واحد يقول له ربنا حرم الكلام ده، يقول له طب رد على الحته الفلانيه، طب قول الباب. سبحان الله، يقول لك حرم الله، قل سمعنا واطعنا وفرانك ربنا واليك المصير. لكن ظنوا انهم يعجزوا صالحا، لا، صالح معه الله، فقال خلاص لو اخرجت لكم الناقه من هذا المكان ستؤمنوا بي؟ قالوا نعم. ستؤمنون بالله؟ نعم. ستعبدون الله ما لكم من اله غيره؟ نعم. طيب يا رب اخرج لهم ما ارادوا، فمن على كل شيء قدير اخرج لهم ناقه من الجدران من الصخر بنفس الاوصاف. حينما راوها هل امنوا؟ هل اطاعوا؟ هل سمعوا لكلام الله؟ كما تعرف الأمة الآن يقال لها يا جماعة ارجعوا إلى الله، والله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء. فترى الرجل عند شدة يا رب يا رب، ورجع لله، وبعدين بيصلي، وكان في رمضان كمان مع التراويح، وبعد خروج رمضان لا يعرف ربه، لا يعرف صلاته، لا يعرف قيامه، لا يعرف قرآنه. فهؤلاء أول ما شافوها انقسموا إلى قسمين، قسم آمن مع صالح وقسم كفر بصالح. كفر لما؟ بعد أن رأى آيات الله قد أغشاه الشيطان حتى تعدوا على الناقة، حتى عذبهم رب العالمين. كذب الثمود ومين؟ وعاد. عاد الذين كانوا يمرون على هود، من أشد منا قوة؟ احنا أكبر ناس على ظهر الأرض دي، من أشد منا قوة؟ لا في مخلوق أشد منا قوة، ولا أكثر منا جاها، ولا أكثر منا أموالا، من أشد منا قوة؟ فقال لهم رب العالمين جل وعلا أولا يرون أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ أولا ترى أن الله الذي خلقك هو أشد منك قوة؟ ألا ترى أن الله الذي خلقك أعلى منك منصبا؟ ألا ترى أن الله الذي خلقك أكثر منك أموالا؟ فلماذا طغيت وتعديت على حدود الله جل وعلا؟ كذبت ثمود وعاد، الاثنين كذبوا ايه؟ بالقارعة. ايه قالوا ما فيش قارعة ولا في يوم قيامة ولا في يوم بعد؟ تقول الحمد لله انا مؤمن ان في يوم قيامة. انت انت مؤمن ان في يوم قيامة؟ وانت مؤمنة ان في يوم قيامة؟ لو انت عارف ان في يوم قيامة وفي يوم جزاء وفي يوم حساب لم نراك ابدا تتعدى على العزيز الوهاب، لكن طلعت لك عادة ايه؟ في يوم قيامة ولا اله الا الله محمد رسول الله. انت تعرف لا اله الا الله يا صاحب الغدرات يا صاحب الربا؟ انت تعرف لا اله الا الله يا من تعديت على حدود الله؟ انا بأمن ان فيهم قيام. انت عارف فيهم قيامة 50,000 سنة ستقوم فيه لرب العالمين؟ عارف ان فيهم قيامة ستقع السماوات على الارض وتنفطر وتنشق؟ انت عارف ان فيهم قيامة البحار ستنفجر وتسجر؟ وتقول لي انا بأمن بيوم القيامة، عملت ايه اليوم القيامة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. لما كذبوا بالقارعة تركهم؟ لا، ما تركهم، ولن يترك الظالمين، ولن يترك المنافقين، ولن يترك المفرطين المعاندين. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بالطاغية قال العلماء رحمة الله عليهم صيح ضغط عليهم موتتهم. صيح، صيحة يعني ايه؟ قالوا يعني ملك نزل على ارجاء القرية، عارف عمل فيها ايه؟ صرخ، بس صرخ من مخلوقات الله، وعنده جبريل وميكائيل واسرافيل. ده جبريل خد قرية جناح واحد من 600 وطلع بها لغاية السماء وخزب بها، وهذا مخلوق، فما بال رب العالمين جل وعلا. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية، اي صيحة طغت عليهم فابادتهم. قال بعضهم لا يا جماعة، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية، اي بسبب طغيانهم، بسبب تجاوزهم عن الحد. وعلى ذلك تقول طب ما احنا عاصينا كتير، ربنا ما خدناش ليه؟ ما خدكش عشان بيمهلك، علشان ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. اما ان تتوب واما اعلم ان الله ليس بغافل عما تفعل. ممكن تفعلها بعيد عن اعين الناس وتضحك على الناس، لكنك لا تستطيع ان تخدع رب الناس، فهو يعلم السر واخفى. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ اهلكت يا رب ثمود بايه؟ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية، صيحة ضغط عليهم بسبب طغيانهم. واما عاد، اما التي تفيد في اللغة التنويع ايه؟ عذاب مع دول وعذاب من نوع اخر مع دول. ليه؟ لان العذاب مع الله ليس من جنس واحد، يستطيع ان يخسف الارض ويقصف بمن فيها بكلمة واحدة. عايزها بصيحة ماشي، عايزها بماء ماشي، عايزها باي شيء خلاص. وعلى ذلك واما عاد فاهلكوا بريح صرصر، صرصر اي باردة، بريح صرصر عاتية اي شديدة. تخيل دلوقتي اليومين دول لما تيجي حبة ريح كل واحد ينكمش في مكان، لكن الريح اللي عادت على ايام عاد، اللي بيقولوا من اشد منا قوة، الذي طرى الواحد منهم كالفحل كالجبل، اتت الريح كانت تزلزل هؤلاء الضخام. انظر الى حجمك الان والى حجم الان، ودول كانوا اجساد اكبر منك ضخامة، واكبر منك منصبة، واكبر منك مالا، حتى تكبروا على جميع من في الارض، ولا يستطيع واحد من الارض ان يرد لهم امرا. وبالرغم من ذلك اهلكهم لما فرطوا واذنبوا وقصروا. واما عاد فاهلكوا، فاهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها اي سلطها رب العالمين جل وعلا عليهم، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسومة. حسومة يعني متتابعات. تخيل 7 ليالي والريح شغالة، عارف ايه اللي حصل؟ فطر القوم فيها بداخل عاد، فطر القوم فيها مع الريح، فطر القوم. يا محمد ويا اهل الايمان لو رأيتم صلى الله عليه وسلم، فطر القوم فيها مالهم؟ صرعى كأنهم اعجاز نخل قوية. صرعى يعني ايه؟ ميتين. شكلهم عمل ازاي وهم ميتين؟ كأنهم اعجاز نخل. يعني ايه؟ شفت النخلة وشفت الجذع بتاع النخلة؟ ده بعضهم يقول لك مش الجذع وباس، لا، ده الجذع مجوف فاضي من جوه، يبقى الرجل الرأس انفصلت عن الجسم. الريح الصرصر العادية الشديدة تأتي للرجل الضخم اللي كان بيقول من اشد منا قوة، ترفع الريح للسماء ثم تنزل به الريح على الارض فتنفصل رأسه عن جسده بقدرة من على كل شيء قدير، بقدرة الذي بيده العذاب الشديد. وعلى ذلك قال رب العالمين جل وعلا واما عاد فاهلكوا بريح طاحن صرصار عادية، وانت يا امريكا وانت يا اسرائيل وانتوا يا منافقين يا بتوع العرب مش هتعجزوا ربنا. فان كان اهلك هود واهلك قوم هود واهلك قوم صالح، فهو ايضا يستطيع ان يهلك المفرطين اليوم، يستطيع ان يعذب المذنبين اليوم. وعلى ذلك قال ايه؟ سلط عليهم 7 ليال شغالة وثمانية ايام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل، كأنهم جزء نخلة. فين الفرح؟ الفرح اللي هو الرأس انقص، جزء نخل مالها مخوية يعني مجوفة من جوه، ولذلك قاوية. بعدين يسأل سؤال، فهل ترى لهم من باقية؟ ها اين فرعون واين هامان واين قارون؟ ايها الظالمون، ايها المعاندون في الدنيا باسرها، اين هؤلاء؟ اين من دوخوا الدنيا؟ اخذهم من على كل شيء قدير، اخذهم صاحب العذاب المهين والاليم والعذيب. وعلى ذلك يقول رب العالمين، فهل ترى لهم من باقية؟ لا، راحوا بالناس لان قطع نسلهم خلاص. فهل ترى لهم من باقية؟ وبعدين احنا كمان سنموت ومش هيبقى لنا باقية. ليه؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فهل ترى لهم من باقية؟ وعلى ذلك اسمع ماذا يقول رب العالمين، وجاء فرعون، اي من بعد هؤلاء، وجاء فرعون والمؤتفكات. قالوا يعني قوم لوط واخرون؟ قال لا، ده ربنا حب يجمع كل البلاد اللي كذبت الانبياء. فقال والمؤتفكات بالخاطئة، اي اتوا بالكفر والشرك. سبحان الله، من انت؟ لم تكن شيئا مذكورا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اين لسانك اذا خرجت روحك من جسدك؟ واين يدك ان كنت على خشبة الغسل يا مسكين؟ واين انت اذا وضعناك في التراب وهلنا عليك التراب؟ اين انت حينما يسألك منكر ونكير؟ الجزاء ان تكذب رب العالمين وتبتعد عن سنة سيد المرسلين عليه افضل الصلاة واتم التسليم. وجاء فرعون، اي من بعد ثمود وعاد، وجاء فرعون من تاني يا رب والمؤتفكات بالخاطئة، والبلاد اللي عمالين يخطئوا كما اننا نخطئ الان ونفرط الان. والمؤتفكات بالخاطئة عملوا ايه يا رب؟ فعصوا رسول ربهم. دي مشكلته، فعصوا رسول ربهم. انت عصيت كم مرة؟ فرطت كم مرة؟ واسمع ربك عمل ايه في العصاة. فعصوا رسول ربهم. طب لما عصوا عملت ايه يا رب؟ فاخذهم اخذة رابية. رابية يعني ايه؟ قالوا يعني زائدة، وقال اخرون يعني شديدة. ورب العالمين اذا اخذ، ان اخذه اليم شديد. اليم بمعنى مألوم، اي تتألم منه. تخيل لما اجي اقول لك فلان ولا فلان، بقول لك ده انا هاخدك. فلان بيقول لك انا هاخدك. ايه ده هياخده اخده؟ لا، خد بالك، الان الذي يتكلم هو الملك جل وعلا. فاخذهم اخذات الرابية. وانتوا فاكرين برضو نوح من قبل هؤلاء، ولذلك اتى بقصة نوح رب العالمين جل وعلا. قال جل وعلا عن فرعون والمؤتفكات انهم اتوا بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نوح نبي من الانبياء اول الرسل يمر على الناس، اعبدوا الله ما لكم من اله غير، توكلوا على الله، انقذوا لله، استسلموا لله، لا تحلفوا الا بالله، لا تنذروا الا لله، لا تستعينوا الا بالله، ولا تستغيثوا الا بالله. عارف كانوا يعملوا ايه مع نوح؟ يستهزئوا بنوح، يسخروا بنوح لمدة 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم الى رب العالمين ولا يستجيبون. ويبقى الرجل بيموت على فراش الموت ويقول لابنه خد بالك، اوعى تستمع للرجل اللي اسمه نوح ده، اوعى تسمع كلامه وتعبد ربنا. اما اعبد مين؟ اعبد ودا وسواعا ويغوث ويعوق وناصر. خليك مع الاصنام، خليك مع الاصنام. ما الاصنام دلوقتي كتيرة، اصنام كتيرة مش لازم تبقى مبنية من الحجارة. تعبد الان امريكا من دون الله جل وعلا. اذا قالت للامة يمين، تبقى يمين. اذا قالت شمال يبقى شمال، لكن نقول لكم الكبير المتعالي يقول، تقول لي ربنا غفور رحيم، ما هو شديد العذاب وشديد العقاب جل وعلا، ولن يفلت رب العرف يفلت رب العالمين الظالمين. وعلى ذلك رب العالمين عمل ايه مع قوم نوح؟ حد يهلك قوم نوح، فيعمل ايه؟ اوحى ربك الى نوح ابن سفينه، بقى يبني سفينه في صحراء، في صحراء يبنيها، يمر عليه انت هتجري بالسفينه دي في الرمل ولا ايه؟ ما بيسخروا دائما اهل العصيان يسخرون من اهل الايمان، انت رايح فين بالسفينه دي؟ انت شايف ان انت جنبك ميه ولا ايه؟ ويضحكوا عليه، واول ما ضحكوا عليه وقدر الله جل وعلا لهم النجاه امره الله ان يصعد على السفينه ومعه من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين. وبعدين عمل ايه ربنا؟ امر السماء امر واحد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. امر السماء، اللي حصل السماء انفتحت بماء منهمر، ماء منهمر بقى مش تفتكر نطر عندك الشديدة، بقول لك ماء منهمر يعني ايه؟ زي سيل نازل من السماء، ومش كده وبس، لا، وفتح ربنا الارض عليهم كمان، بقى المية من فوق ومن تحت. ربنا ما قالناش على حجم المية قد ايه، لكن قالنا على حجم الموج داخل المية. عارف الموجة بس قد ايه؟ الموج كالجبال، ده الموجة بس كالجبال. وعلى ذلك نجى الله نوحا عليه السلام بما معه من المؤمنين، واهلك الظالمين، واهلك المفرطين. ولذلك قال وانه لما طغى الماء، طغى الماء اي زاد عن حده، حملناكم في الجارية، اي حملناكم في السفين، حملناكم في الجارية لنجعلها لكم، اي القصة والسفينة لنجعلها لكم تذكرة. بعضهم رحلك سفينة نوح فضلت لغاية أول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ مات نوح ويجي القوم من بعد نوح واللي مش عارف إيه، والسفينة دي موجودة على أول أمة النبي، ضاعت السفينة بس شافوها. ولذلك قال لي نجعلها أي السفينة لكم تذكرة. هذا كلام قتادة لكن ليس بصحيح، إنما الصحيح من أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم أن الله جعلكم تركبون السفن. ايه؟ لما تركب سفينة وانت في وسط البحر، اعلم ان رب العالمين نجى المؤمنين كما ينجيك الان من البحر. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأمر البحر بطوفان، يأمر البحر ان تشتد الامواج، ومن الذي ينجيك الا الله. وعلى ذلك قال رب العالمين وانه لما طغى الماء زاد الماء حملناكم في الجارية ليه؟ لنجعلها لكم تذكرة. هنخليكم على طول تمشوا في السفينة ليه؟ عشان لما تيجي تركب السفينة تتذكر ان الله نجى المؤمنين. لكن دلوقتي بيركب السفينة ولا بيتذكر نوح المؤمنين ولا بيتذكر غيرهم، انما ما يتذكر الا الشهوات والنزوات والعصيان لرب الارض والسماوات. وعلى ذلك قال لنجعلها لكم تذكرة وتعيها. ايه تعيها؟ يعني توعى كده. ايه اذن واعية؟ اي حافظة، يعني عشان يبقى عندك وعي واذن حافظة تسمع اللي الله تبارك وتعالى يقوله. ربك اراد هذا، اراد ان تتذكر، ولكن سبحان الله الناس ما يتذكرون، فاراد ان ينقل الجميع الان. هينقلك ليه؟ ليوم لا